البحر هناك قاعدة وجودية يذكرها العالم على بعض هذه القاعدة تلخص أكثر المباحث الموجودة في هذا البحر. لخصوا هذه المباحث في هذا البحر أن الشيء هل يقدر أن نفس أو ضده أن فإذا أيضاً أحضر الشيئين هل يقدر هذا الأمر نفس هذا هل يقدر أن ينفي عن ضده كلمة ينفي لا نبعد ما ينفع ينفي أكثر العناية بها بعد في هذا الكلام اللي شكل سطر أو نصف سطر هناك نقاط الآن النقطة الأولى ماذا يعني أفضل النقطة الثانية ماذا يعني الاحترام النقطة الثالثة ماذا يعني النبي فإذا الأمر الشيء يقتضي أن ينفي عن ضده كلمات ثلاثة لا بد أن نعرف مدار الوقوف فيها إلى أين يقوم الأول هو الضد الثاني هو الإقرار الثالث هو النبي الآن ثلاثة الضد له اصطلاحات فالاصطلاح اكون عند علماء المعقول اهل النظر والحكم فالاصطلاح اخر عند علماء الاصول عند اهل المنطق الضد يطلق على الامرين الوجوديين اللذين يتعاقبان على موضوع واحد على التعاقب بحيث لا يشتكى في ذلك مثل السواد والبيض الليل والنهار السواد والبيض السواد حقيقة وجودية البيض حقيقة وجودية هذول إذا يكون موجودين في محل واحد لا يمكن بينهما تعاقب يعني أول يكون سواد ثم يزول السواد يحل محله البياض أما لا يمكن للشيء الواحد في الموضوع الواحد أو المحل الواحد أن يكون أم أبيض وأم أسود في هذا الواحد هذا اصطلاح للمنطق والحكمة بالنسبة إلى الأمرين للضد دليل يمكن هذا ما قلنا باعتبار عجل ضدين لا ثالث له لا يمكن الأوضاء على فتح ضد له ثالث وراء الأوضاء هذا يمكن مثل الأسواد والحمام والخضار والصفار يمكن أن هذا الزر ما يكون أسود وما يكون أصفر من أخضر أما الليل والنهار مو معقول أن يكون زمن موجود ولا هو ليل ولا هو نهار فجر فجر هذا لو داخل في النهار لو داخل ثالث في بحث الغاية مفهوم الغاية يقول أن المغرب أيضا داخل أو مو داخل أنت لا تقول الفجر نقول الموت والحياة يمكن لشيء واحد أن يكون لا هو ميت ولا هو حي بين الفجر اللي ذات ثالثة لهما لا يعقل الاجتماع كما لا يعقل الاجتماع أما في الأرجاد الذي له ثالث ورابع بل يعقل الارتفاع أما لا يعقل الاشتراك هذا كلام في محل فإذا عند علماء الحكمة والمنطق الضد يطلق على أمر الوجوديين لا يجتمعان في موضوع واحد هذا الاصطلاح عندما استفاد منه علماء الأصول وسعوا من الدائرة قالوا الضد هو مطلق المناسب مطلق المناسب مطلق المناسب يعني شنو يعني إذا كان بين شيئين مناكرة ومعاندة بحيث لا يجتمعان في موضوع واحد، ما كفر سواء كان طرفي اجتماع وجوديين أو كان شنو عدم الوجود. على كل احنا بالأصول نسمي ضد، فبناء على هذا الضد الأصولي أعم من الضد المنطقي. ليش؟ لأن الضد الأصولي يطلق هم على الضدين المنطقية وهم يطلق على المتناقضين. أما الضد المنطقي فهو خاص فقط في الأمرين الوجوديين. هذا الكلام. لكن في الأصول في بحث الضد العلماء المخصصين القويين يقولون الأمر بالشيء أن يقتضي النهي عن الضد أو عن ضده. هذا ضده يقسموه إلى ضد عام وضد خاص. هذا ينظر انتباه إليه. الضد في الأصول يقسموه إلى ضد عام وضد خاص. احنا جينا في الأصول شنو أيضا؟ الضد يطلق على مطلق معارض، يعني سواء كان تناقض أو كان شنو ضد. الضد العام يطلق على المتناقضين، الضد الخاص يطلق على الضدين المنفقين. هذا خلو في بالكم حتى لا يقل من الضد. دائما التناقض يسموه ضد عام، الضد المنطقي شي يسموه في الأصول ضد خاص. حتى لو ردنا نمثل هنا نقول الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. مثلا الله تبارك وتعالى يقول صلي، هذا أمر بشيء، أمر بالصلاة، تمام. هل عندما المولى يقول صلي يعني مو فقط يحثك على أداء الصلاة وفعل الصلاة، وإنما يطلب منك طلبا آخر؟ يقول صلي يعني أطلب منك الصلاة وأطلب منك عدم السر، أطلب منك أن لا تترك الصلاة. هذا هو بالنتيجة بحث الصلاة. فإذا كان ضد عام يعني صلي لا تترك الصلاة، هذا معنى. إذا كان ضد خاص يعني شنو؟ صلي يعني لا تأكل، لا تشرب، لا تنام، لا تكتب، لا تقرأ، لأن يكون حقائق وجودية. أما الترك حقيقة وجودية لا عدمية، الحقيقة عدمية. لذلك دائما الضد العام هو الترك، ترك الفعل مقابل الأمر بالفعل. الضد الخاص سائر الأفعال الأخرى، الأكل، النوم، وما أشبه. طبعا هذا بناء على بعض المعاني اللي الترك حقيقة عدمية. وبعدين هذا الامر الاول. الامر الثاني، ما معنى الاقتضاء؟ يعني عندما نقول الامر بالشيء هل يقتضي، يقتضي عن شيء؟ الاقتضاء بمعنى اللابديه، بمعنى الحتميه. يعني الامر بالشيء يقتضي، اذا اريد نعوض هاي العباره نبدلها، شنو نقول؟ نقول الأمر بالصلاة لا بد منه من عدم الترك، عدم ترك الصلاة. الأمر بالشيء له لا بدية النهي عن ضده. فإذا الاقتضاء بمعنى شنو؟ الحتمية، اللا بدية. بحيث المولى عندما يقول لك صلي لا بد من أداء الصلاة، لا يمكن لك التخلف. هذا معنى كلام. طبعاً إننا هذا معنى تقول الأقضاء له معنى التعليم. حيث عندما العلماء يقولون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، افتهمنا الضد يعني شو؟ افتهمنا الاقتضاء يعني شو؟ منين يستفيد العالم من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ منين هاي يستفيد؟ هل يقتضي أم لا يقتضي؟ إذا قلنا يقتضي الأمر بالصلاة يقتضي عدم النوم، يقتضي عدم الشرب والخاص، يقتضي عدم الترك والعمى، منين هذا؟ إذن آراء متعددة. كثير من العلماء يقول نستفيده بالدلالة اللفظية. يعني شنو؟ الدلالة اللفظية تتذكرون في المنطق إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية. اللي يقول بالدلالة اللفظية قسم يقول الامر بالشيء يقتضي بالمطابقه النهي عنه. فكأن المولى عندما يقول لك صلي هاي العباره الموجبه، مره يقول لك بعباره غالبا لا تقل تمام. فإذا إجنان بين لا تترك الصلاة وبين صلي أكو معنى؟ لأن كلمة صلي لنت معنى تشير؟ لا، يعني عباراتنا شتى ومشتى. فاسم من العلماء يقول بالدلالة المتضمنة، فاسم من العلماء يقول لا بالدلالة المتضمنة. ليش يكون بالدلالة المتضمنة؟ قالوا لأن مو معقول العبارة الموجبة تدل على معنى تدل عليه عبارة تالبة أيضا، فلا عبارة موجبة لا تترك عبارة تالبة. شلون هذول التالب والموجب يؤديان مؤدى واحد؟ لذلك احنا شنو نقول؟ نقول يعني شنو؟ شلون قالوا في الواقع احنا لما نجي نفك العبارة، المولى لما يقول صلي نفتحها هاي العبارة نشوف شنو محتواها. محتواها صلي واحد اطلب منك الصلاه، نيه اطلب منك عدد. فحقيقه الوجود كلش كون حقيقه مرتبه من طلب الفعل مع المنع من الترك. زين، المنع من الترك هذا جزء معنى الوجوب، له كل معنى الوجوب جزء. فاذا الامر بالصلاه يقتضي النهي عن ضده يصير بالدلاله تمام. هاي النظرية الثانية بالتلاغم. بالتلاغم شنو؟ يعني المولى لما يقول صلي العقل يدرك بأن بين الوجوب وبين ترك الوجوب، يعني عدم ترك الوجوب أكو تنازل. أريد منك الصلاة يعني العقل يقوم جناية الصلاة، يعني استفيدها من صلي من اللغة. فهذا تكون من اللغة جماعة إجوا قالوا لا، الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مو بالدلاله اللفظيه وانما بالدلاله العقليه فقط. الدلاله العقليه عباره عن شنو؟ عباره عن الحكم بالتلازم بين الامرين، اما بنحو اللازم البين بالمعنى الاخر او اللازم البين بالمعنى العام او اللازم البين. اللازم البين بالمعنى الاخر ما عندنا هي شيء يدخل ضمن الدلاله الالتزاميه اللازمه. فيبقى شنو عندنا؟ يبقى عندنا اللازم البين بالمعنى العام. شنو معنى تعرفنا؟ عرفنا لا يكفي فقط تصور الطرفين للحكم بالنسبة، وإنما نقضي تصور النسبة بينهما مثل زي وعم. هذول بيناتهم شنو أكو؟ علاقة الأمور بالأمور. تصور زي وحده وتصور عمر وحده مو كافي للحكم بالعلاقة النسبية بيناتهم، لازم تتصور زي تصور عمر وتتصور بأن هذا والد لهذا، فتحكم بالبنوة وتحكم بالبنوة. هذا لازم بين بالمعنى أعلى مقابل بالمعنى الأخر، مثل زوجية الأربعة، أربعة يعني زوج، ما يحتاج تطور من الله. غير بين لا، إذا تريد تحكم بالعلاقة والنسبة بين الطرفين يحتاج إلى برهان ودليل، مثل زيد كثير ومعنى. حتى لما تقول لك واحد عربي زيد كثير محرما، شنو يفتح لنا كناية؟ الكرم. منين استفاد هذا؟ قال زيد ما في دلالة على الكرم. كثير الغمار ما في دلالة على الكرم. بس في ذهنه يرتب معادلة عقلية، يقول كثرة الضمات ليش؟ حتما لكثرة الطرق. كثرة الطرق ليش؟ لكثرة الضيوف. كثرة الضيوف ليش؟ لأنه يرتب هاي المعادلة. فيسموه لازم غير بين، يعني مو واضح، وانما يحتاج الى توضيح بهذا القران الى اخره. فاذا قسم من العلماء يقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مو بالدلاله اللفظيه، لا تطابق لا التزام لا تضمن، وانما بالحكم العقلي بنحو اللازم غير البين او البين بالمعنى الاعم. شلون نقدر نرتب القضيه؟ المولى عندما يقول صلي العقل يجي يتصور الصلاة أو يتصور وجود الصلاة، يتم تصور الوجود تصور الصلاة. شنو يحكم العقل؟ يحكم بأن المولى عندما قال أوجبت عليك الصلاة يعني ما أريد منك شرك. فتطور الطرفين وتطور النسبة بينهما حسب الاتفاق أو غير بين جرس المعادلة عقلية. يقول المولى أمر بالصلاة، الأمر المولى واجب الطاعة، والصلاة أنا ولي. حتى إذا أنا واقعا ما قلي تركت الصلاة أستحق العقاب؟ ها؟ نعم. ليش لأنه مولى؟ فإذا في كلمة المولى صلي على هذا هو ليه؟ غير البين لأنه يقول إذا المولى طلب منك الصلاة وإنت ما صليت العقل شو يقول لك؟ يقول لك تستحق العقاب لو ما تستحق. فإذا تستحق العقاب استحقاق العقاب يعني شو يدفعك؟ يدفعك إلى إتيانك فرد مقدمة قالت هي فرد قرآن عقلي من استحقاق العقاب تحولت إلى الحكم بعدم جواز السلام. هذا هم معنى الاستحقاق. تبقى عندنا نقطة ثالثة اللي هي النهي. النهي يعني عندما نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الفعل. النهي مقابل الأمر واضح، لكن العلماء اختلفوا في بيان معنى النهي. النظريات القديمة إنها طريقة تفسير. العلماء المتأخرين المفر المعنى آخر. القدماء قدماء القدماء يعني انقسموا إلى قسم إلهم فرد معنى وقسم إلهم فرد معنى. مجموع نظريات كل نظرية ثلاثة، اثنين للقدماء واحدة للمتأخر. التعريف الأول للنهي قالوا النهي مقابل الأمر. فالأمر ماذا يعني عندما يقول صلي؟ يعني شنو؟ يعني قال أدور الصلاة. فالأمر يعني صلاة. النهي يعني شنو؟ يعني ايضا طلب. فعندما المولى يقول صلي وعندما يقول لا تشرب الخمر، شنو النقطه المشتركه بين صلي ولا تشرب الخمر؟ ان صلي اطلب منك الصلاه، لا تشرب الخمر اطلب منك عدم الشرب. كلاهما طلب، بس الفرق وين؟ الفرق في المتعلق. الطلب على ماذا يتعلق؟ في الاوامر الطلب يتعلق بالسبب. صلي يعني اطلب منك فعلا. في النواهي الطلب بماذا يتعلق؟ بالعدم، بالفرق. فعندما يقول لا تشرب الخمر يعني اطلب منك عدم الشرب، ترك الشرب. فاذا المعنى الاول للنهي شنو هو؟ هو طلب الفعل مقابل الامر اللي هو شنو يكون؟ طلب الفعل. انتوا جماعه بعدهم شافوا هذا الحكي عليه اشكال. شنو هو الاشكال؟ من يقدر يجمع ذلك؟ ليه؟ ويجمع شنو الامر اللي كان في الشيء تعالى وجود هذا بالكم؟ يعني العدد هو مختلف الاشكال. يعني شو مخلطه عليه الاشكال؟ يعني مو موجود يعني ولا علم يعني الامر بالشيء اريد منك الطعام مثلا، اريد كان طعام على وجود عدم الشرب مثلا شرب الماء تعالى عدم فشنو الخبر بيانك؟ يعني الأول إيجاد يأمر عالمي يعني هو من الأول مشاهدة يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر عالمي يأمر لا تشرب الخمر. جنابك الآن قاعد ينام قاعد تشرب خمر، فإذا المولى يقول لك لا تشرب الخمر هذا فيه فائدة الأمر أو هذا النهي فيه فائدة؟ ما فيه فائدة. ليش أنت الأمر؟ فكأنه قاعد يطلب منك تحصيل الحاصل. أنت الآن مو شارك هو أهل يقول لك هذا الإشكال. طبعا هو هو يقولون أن المولى مو لعله بناء على ما هي وين منك الآن لتشرب يعني دائما في ظلها فتحت الحاصل ارتفع مو تحصيل حاصل، هذا اللي فائدة العقلائية المستقبل. مثل الآن أنت موجود بعد ما رايح المدرسة، تقول له بابا إذا رحت المدرسة لكن شوية أكبر منك، تحصيل حاصل هذا باعتبارك عنه هو مجاين شوية أكبر منك، لا هذا بالحال. والأوامر الشرعية دائما الموضوع على محل الحقائق قضايا الحقيقية اللي خارج عن الزمان وخارج عن الزمان. شنو الإشكال الحقيقي فيها؟ الإشكال الحقيقي فيها أن الترك أمر خلل، الأوامر والنواهي لا تتعلق بالأمور العامة وإنما تتعلق فقط بالأمور المهمة. لذلك بدلوا النظرية، قالوا أنه يعني شنو؟ الثالث أمر عدمي لا يتعلق به تبنى. لعب شنو تفسير كل النهي؟ قالوا النهي هو كف النفس، فعندما المولى يقول لك لا تشرب الخمر يعني كف نفسك، الكف أمر عدمي له وجود، أمر وجود يتعلق به. فإذا النهي شكور يكون طلب الكف. هذه نظرية المتقدمين، هذه النظرية المتأخرين ما قبل هذه النظرية. ليش؟ لأن هذه النظرية مبنية واحد على أن الأوامر والنواهي حقائق مرتبة. ليش؟ لأن قلنا بناء على النظرية الأولى شنو النهي؟ طلب الفعل مع المنع من الفعل، الحقيقة مركبة من جنس ومن طلب. الجنس والطلب قدر مشترك بين الأوامر والنواهي. الفصل شنو؟ في الأوامر طلب الفعل، في النواهي طلب الفعل، تمام؟ فصار حقيقة النهي وحقيقة الأمر حقيقة مختلفة. وهي نظرية مقبولة عند المتأخرين، يبدو أن الأوامر والنواهي حقائق بسيطة مو حقائق. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني قالوا إحنا ليش ما نرجع إلى كتب اللغة نشوف اللغة وليش ما قالوا في الموضوع؟ يعني أهل اللغة في النهي يقول النهي يعني الجزم يعني الرد، كل يسمونه مثل الامر يعني الفعل او الطلب، النهي يعني الجزم، نهاه يعني زجر ردع، هذا يسمونه. فاذا المعنى المطابقي للنهي شنو هو؟ هو الردع او الزجر. فبناء على هذا المعنى المطابقي للنهي إذا قام الزجر أو الرادع، تفسير القدماء للنهي بأنه طلب الترك هذا تفسير مطابقي ذو تفسير باللازم. ليش؟ لأنه لا تشرب الخمر يعني أردعك عن شرب الخمر، أردعك عن شرب الخمر يعني شنو؟ فتفسير باللازم. واحنا دائما اذا نقدر نتوصل الى حقائق الاشياء بالمباشره خير من ما نتوصل اليها باللوازم وبالملزومات وبالصفات وبالاثار المحسوبه. هذه نظريه المتاخرين. فبناء على هذا انني صار الى معاني فان انا في نقطه رادعه كان من المناسب ان يشير اليها بس ما شايفها. شنو هي؟ احنا قلنا القاعده شنو هي؟ الامر بالشيء. الامر عرفنا معناته وين؟ في الحقوق الثانيه. يقتضي عرفنا معناته. النهي عرفنا معناته. عن ضده عرفنا معناته. اخو بعد كلمه هنا مو معروف شنو معناته. شنو هي؟ الشيء. الامر بالشيء، الشيء يعني ها؟ وجود. وهذا تفسير لله وتفسير لله. وجود يعني شيء، شيء يعني شيء يعني الشيء هذا قيد توضيح، قيد زائد ما إلى داعي نعمله. يعني إحنا لو كنا نلغي هاي كلمة شيء من العبارة نقول الأمر بالشيء يقتضي الأمر ويقتضي النهي عن ضده، هاي عبارة صحيحة لو خبر صحيح كل إشكال، كل إشكال ما فيه. فالأصولين عندما يقول الأمر بالشيء لأن عادة الأوامر تتعلق بالشيء، فهذا فرق قيد توضيحي مو قيد احترازي. هاي النقطة الأولى. هسه الكلام بعد هاي المقدمات الطويلة هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ شنو المراد من هذا الكلام؟ المراد من هذا الكلام مو الاقتضاء العقلي الاقتضاء الشرعي. نفس البحث في مقدمه الواجب، تذكرون في مقدمه الواجب ان مقدمه الواجب واجبه عقلا، ما في اشكال في هذا الكلام. لعل الحكي وين صاير بين العلماء؟ الرد والبدل والجواب والاشكال وين صاير؟ صاير ان مقدمه الواجب بالاضافه الى وجودها العقلي هل هي واجبه شرعا ايضا ام لا؟ المخلص هذا هي العقل. هنا عندما نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن بده، هل الاقتضاء العقلي ام الاقتضاء الشرعي؟ الاقتضاء العقلي مرق واحد من الاصول في النهي، يعني كل واحد يقول اما نستفيد من الدلاله اللفظيه أن المولى عندما يقول لك صلي يعني لا تدخل، إما بالدلالة اللفظية تستفيد من نفس كلمة صلي من الآخر أو تستفيد من الحق من الآخر، فاقتضاء عقلي قطعا موجود. ليش قطعا موجود؟ لأن في ما القطعية، لأنه إذا ما نقول هذا الحكي يلزم من الكلام، هذا الحكي هنا مو مفهوم. ليش يلزم من الكلام؟ لأن المولى عندما يقول لك صلي نفرض عقلك ما قال يعني لا تترك الصلاة، ما قال يجوز ترك الصلاة، من جهة المولى يقول صلي أمر واجب عليك، من جهة العقل يقول يجوز ترك، هذا معناه الواجب اللي لا يجوز تركه شنو صار؟ صار غير واجب، يجوز تركه، انقلب الواجب من الوجود. فلذلك العقل واضح هذا الحكي واضح. المولى ما عندما يقول لك المولى صلي يعني اريد منك الصلاه على اي حال، بين الزمن. فاذا العقل ما يحكم بعدم جواز الترك، يحكم العقل بجواز الترك، تتعارض تناقض كثير. من جهه يقول لا تترك المولى، من جهه العقل شو يقول لك؟ يقول لك هذا صار معناته الوجوب اللي المفروض يقتضي عدم الترك قاتل الوجوب غير واجب، يجوز الترك مستحب، يخرج الواجب عن كونه واجبا. لذلك اقتضاء عقلي بالنهي عن الضد ما في اشكال وما في نقاش، الامر بالشيء لا شك ولا ريب يقتضي النهي عن ضده عقلا. لعل النقاش وين صاير؟ في انه يقتضي الشرع ام لا، هذا التحريض في الاداره. انت هنا المصنف يقول بناء على هذا احنا عندما قسمنا الضد الى المناقض والى الضد المنطقي، وقسمنا الضد الى عام وحرام، لازم نفصل المساله مره نبحثها مستقله في الضد العام ومره نبحثها مستقله وين؟ في الضد الحرام. بعدين تجي الثمره الشرعيه المترتبه على هذا الكلام. مساله الضد صفحه 263 تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يحتضي النهي عن ضده أو لا يحتضي، اختلفوا على أقوال. ولأجل توضيح النزاع وتحريره نشرح مراد العلماء من الألفاظ التي وردت على لسانه في تحرير النزاع هذا، وهذه الألفاظ ثلاثة. الأول الضد، فإن مراده من هذه الكلمات هي الضد مطلق المعاند والمنافي، سواء كان سالب موجب او كان كلاهما موجب، فيشمل النقيض الشرعي، اي ان الضد عند الاصوليين اعم من الامر الوجودي والامر العدمي، وهذا اصطلاح خاص للاصوليين في خصوص هذا الباب، مو في كل الاصول. في كل الاصول عندما يقول ضد يعني نفس الضد المنطقي، لكن في مباحث الضد من يقول ضد يعني اثنين اصول نقيضه وغيره، والا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب تقابل خصوص الامر الوجودي، تقابل الضدين، تقابل عدم عدم الوجود او تقابل الملك والعدل والى اخره، خصوص الامر الوجودي الذي له مع وجودي يعني مع امر وجودي اخر تمام المعانده والمناسبه، وله معه غايه التباعد مثل السواد والبيان مثل العلم والجهل. ولذا قدم الاصوليون الضد الى ضد عام اللي هو النقيض المنطقي، وهو الترك اي النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاني بالوجود. شنو وجه التسميه بالخاص والعام؟ وجه التسميه وفي التسمية، لأن الفرق جهد أثر على الفرق اللي هو ضد العام نسميه ضد عام لأنه يجتمع على الخاصين. أما النوم الأكل ما أشبه هذا لا يجتمع مع الترك الخاص فقط، لذلك هذا يسموه عام لا يسموه خاص. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحدى المسألتين الضد العام اللي هو النقيض، وموضوع الأخرى ضد الخاص اللي هو الضيق، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوع. اثنين الاقتباس في المعاناة، ويقال بالاقتباس لابدية لثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، إما لكون الأمر يدل على هذا النهي بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه مبينا بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن البين بالمعنى الأخص يفرض الدلالة اللفظية حتى تدل عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عند الأصوليين أعم من كل ذلك، شنو؟ أعم من الدلالة اللفظية والدلالة العقلية النهي، ويراد به النهي المولد من الشارع وإن كان تبعيا، لأن النواهي مثل الأوامر، شلون الأوامر عندنا أمر نفسي وأمر غيري وأمر تبعي وأمر إلى آخره، وعندنا أمر مولد وأمر إرشادي، النواهي هل هكذا عندنا نهي نفسي لا تشتغل، وعندنا نهي غيري مثل لا تسرق في الصلاة مثلا، ليش؟ حتى صلاتك تكون تامة الأجزاء والشرائع وإلى آخره، لا تتوضأ من ماء الغصب مثلا وإلى آخره، وأنتم كسالى طبعا سكارى يعني يكون مغفل عن كوجوب المقدمة الغير تبع إلا إذا قبل تحريم الخمر المقدمة غير التبعي، طبعا بناء على رد المصنف واضح بعد ان الباحث المصنف ألغى الواجبات الغير تنوع التواجبات، والنهي معناه المخاطبين كما سبق في بحث النواهي صفحة 97 هو الزجر والرجح عما تعلق به النهي، وفسره المتقدم القدماء وطلب الترك، هذا واحد من التفاسير، وهو تفسير بلازم معناه، يعني معناه شنو هو الزجر، لكن لازم الزجر شنو هو الترك، ولكن القدماء فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، يعني فرض اللازم بما هو معناه المطابقي، قالوا فسروا النهي باللازم ونزلوا النازل منزلة المعنى المطابقي، ولذا اعترض بعض القدماء على ذلك فقال أن طلب الترك محال، طلب الترك محال، فلا بد أن يكون المطلوب هو الترك، قلنا هو وجه المحالي، لأنه إما يلزم تحصيل حاصل أن هذا مردود أو يلزم على تعلق أوامر بالعلمية، وهكذا تنازعوا في أن المطلوب منك الترك أو المطلوب منه هو الترك، ولا معنى لنزاع الأصوليين هذا إلا إذا كانوا افترضوا أن معنى النهي هو الطلب مثل الأوامر، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب بالنهي أي شيء هو، هل هو الترك أو هو الترك، لكن إحنا بعد ما نحتاج إلى هذا المعنى، من البداية قلنا إلى معنى مطابقي، ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى بنزاعهم في ضد العام. هذا الكلام إن شاء الله يتبقى في معنى الشيء.